بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذه بداية في هذه الدورة التثقيفية المباركة في مادة أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية. وأحكام الأسرة هي جزء من الفقه الإسلامي في كل كتاب من كتب الفقه، يوجد فيه أبواب الزواج ومقدمات الزواج ونهايات الزواج وما يتصل بالأسرة من نفقة وحضانة وغير ذلك. وخصت أحكام الأسرة بكتب خاصة لما تم تقسيم القوانين إلى قوانين جنائية وقوانين مدنية وتجارية ودولية وغير ذلك، فخص من القانون المدني نظام الأسرة بقانون خاص يسمى قانون الأحوال الشخصية. والمطبق عندنا في مصر أيام الخلافة العثمانية كان القانون مقتبس من الفقه الحنفي خاصة، ثم بعد ذلك رؤي أن الفقه الحنفي فيه تضييق في بعض المسائل واحتاج الناس إلى التوسعة فيها، فرؤي أن يقتبس بعض المواد القانونية من غير المذهب الحنفي، وقد كان والقانون في أغلبه مأخوذ من المذهب الحنفي، لكن في بعض مواده أخذ من مذاهب أخرى، وليس بواجب على ولي الأمر أن يتبع مذهباً من المذاهب الفقهية، أن يتبع مذهباً واحداً، وإنما أدلة المذاهب نفسها هي أدلة الفقه الإسلامي، فلا مانع من الأخذ بالأحكام من مذاهب أخرى. في قانون الأحوال الشخصية يبدأ الكلام دائما بمقدمات الزواج، ومقدمات الزواج هي المعروفة بالخطبة، فالخطبة مقدمة من مقدمات الزواج، جعلها الإسلام لشدة عنايته بهذا العقد. ففي عقود كثيرة معروفة في القانون المدني، البيع والشراء والرهن والإيجار والكفالة والوكالة والقرض والوديعة والعارية وغير ذلك، كلها عقود تتم بالإيجاب والقبول، لا تحتاج إلى مقدمات. لكن الزواج جعل له التشريع الإسلامي مقدمة تعرف بالخطبة لشدة عناية التشريع بأمر الزواج. وجعل الخطبة هذه مندوبة. كلمة مندوبة يعني محبوبة للشارع، يطلبها على سبيل الندب، فمن فعلها كان فاعلا لأمر حسن يحمد عليه ويثاب عليه. هذا حكمها الخطبة، ومعناها طلب الرجل المرأة من وليها للزواج بها، فمجرد الطلب يسمى خطبة، والطالب هذا يسمى خاطب، والمرأة مخطوبة. فالخطبة هي الطلب، ندب الشارع إليها، ندب يعني دعا، دعا المكلفين إلى فعلها، لكن دعوة غير ملزمة، بمعنى إن فعلها المكلف فشيء حسن يثاب، وإن لم يفعلها لا يعاقب. يبقى خسر الحسن والثواب، ولكنه لا يعاقب على تركها. فمن جلس مع صديقه ثم علم أن عنده ابنه فقال له زوجني إياها، فقال زوجتك، فهذا عقد زواج إذا كان بحضرة شهود وليس له مقدمات، والعقد صحيح. فعدم الخطبة لا يؤثر في صحة العقد. الخطبة قلنا حكمها مندوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، والصحابة فعلوها في عصره وأقرهم عليها، بل إن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو صحابي يروى أنه خطب امرأة من الأنصار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه خطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يبقى علم النبي بالخطبة وأقره عليها، بل ودعاه إلى النظر إلى ما يتمم المعنى المقصود من الخطبة، وهو النظر. انظر إليها، لماذا؟ فإنه أحرى أن يؤدام بينكما، أي أحرى أن تدوم العشرة ويدوم الإدام بينكما. هذا حكمها وهذه حكمتها. لماذا شرعها الإسلام؟ لاستدامة الحياة الزوجية، ليتعرف كل من الطرفين على صاحبه، ليدخل على هذا العقد وهو على علم تام بصاحبه، لأن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. فتتعارف الأرواح أو تتنافر الأرواح عندما يتم الالتقاء والتحدث ومبادلة الحديث، وأن يعرف كل صاحبه ثقافته واهتماماته ونظرته للحياة ونظرته للمستقبل وتطلعاته وآماله، كل ذلك يبين كل واحد من الطرفين للطرف الآخر، وبناء على هذا التعارف يتم الإقدام أو الإحجام، يكمل المشوار ويتوج الخطبة بالعقد أو يكف ويعتذر. فإذا رأى الجانبان أن يكملا مشوارهما فيتوج ذلك بعقد الزواج ويكون قد تحقق المقصود من الخطبة، أو لم تلتقي أرواحهما فيعتذر لصاحبه ويكف، وأيضا تكون الخطبة قد أدت الغرض منها. فهذه هي الخطبة، وكما رأيناها الهدف منها التعارف حتى يدخل في العقد على بينة. وبناء على هذا المعنى قال الفقهاء إن لكل واحد من الخاطبين الحق في أن يفسخ الخطبة، لأنها ليست عقدا والمقصود منها التعارف وأن يقدم أو يحجم. إذن لا تثريب ولا حرج على أي طرف من الطرفين أنه يعتذر للآخر، مش هنقدر نكمل. فقالوا لا يترتب على فسخ الخطبة أي مسؤولية على الطرف الآخر، لا يترتب عليها مسؤولية، سواء اللي فسخ الزوج الخاطب الرجل أو اللي فسخ أهل الزوجة، ما لا يترتب عليهم إيه؟ عليهم مسؤولية. فقالوا وعد بالزواج ولكل واحد الحق في الفسخ دون أن تترتب عليه مسؤولية لمجرد الفسخ. ممكن تترتب عليه مسؤوليات لمعاني أخرى، لكن لمجرد النفسه لا تترتب عليه مسؤولية، لأنه حقه. والإنسان إذا استعمل حقه لا تكون عليه التزامات. طيب، كما هو الواقع والحاصل جرت العادة في بلادنا بأن فترة الخطبة قد تطول، فترة الخطبة قد تطول بعض الشيء، وفي مدة الخطبة قد يقدم بعضهم لبعض الهدايا، وأحيانا يتم عمل ما يعرف بالشبكة، والشبكة بيتم فيها الاتفاق والاشتراك وأحيانا تفسخ الخطبة بسبب عدم التراضي على مقدار الشبكة. إذن دي مش هدية، مفيش حد بيشترط هدية على صاحبه، إنما الهدية زكاة. ما حكم هذه الأشياء؟ هذه الأشياء خارجة عن قولنا إن الفسخ لا تترتب عليه مسؤولية، لا، دي ممكن يترتب عليها بقى أحكام. فإذا قدم بعضهم لبعض هدايا في فترة الخطبة، ومن أوصاف الهدايا ألا تكون مشروطة، يعني هذا المعنى لازم يكون في اعتبارنا علشان نميز الهدايا من غيرها. الشبكة التي يتم الاتفاق عليها والمساومة والاعتراض هذه لا يقال عنها هدايا، وإنما هذه جزء من المهر. تكييفها الصحيح إنها جزء من الإيه؟ جزء من المهر. طيب ناخد الأول، لو تم الاتفاق على شبكة وبعدين فسخت الخطة، إيه الحكم؟ لو تم الاتفاق على شبكة يبقى تم الاتفاق على جزء من المهر، يقدم جزء من المهر، بس ده قدم جزءا من المهر قبل العقد، هل يمكن يقدم جزء من المهر قبل العقد؟ الشرع لا يمنع من ذلك، لا يمنع من ذلك، لكن المرأة لا تستحق شيئا من المهر إلا بالعقد. يبقى ده بس مقدم لبيان حسن النية كده. إنما لو فسخت الخطبة قبل العقد وكان قد قدم شبكة مشروطة وتم فسخ الخطبة من جهتها أو من جهته، فإن الرجل يستحق الشبكة المقدمة كاملة، لأنها كما قلنا جزء من المهر، والمهر لا يستحق إلا بالعقد، والعقد لم يتم، يبقى لا تستحق شيئا من الشبكة، يبقى دي بخلاف الهدايا. طيب لو تم العقد خلاص استحقت الذهب المقدم ليها، ويبقى ده جزء من الايه؟ جزء من المهر. لسه هيجوا لما يعقدوا بيكتبوا مهر في الوثيقة معجل، يعني مدفوع الآن ومؤجل، فالشبكة دي بتعتبر هي من المعجل، يعني الذي عجل تقديمه إلى الزوجة. كتبوا كمان 20,000 جنيه مؤخر، 50, 100 أكثر أقل، ده بيسمى مهر أيضا. فالمهر ممكن يبقى أنواع، بعضه نقد وبعضه عين ذهب وبعضه مقدم وبعضه مؤخر. وبعدين بييجوا كمان يكتبوا قائمة بالمنقولات بالعفش، وبيتم الاتفاق عليها غالبا، بيقولوا له والله احنا هنجيب كذا وكذا، هنجيب كذا وكذا، ممكن يتفقوا ممكن يبقوا مختلفين في الأول لحد ما يلتقوا على اتفاق معين فبيطردوا عليه، ويكتبوا هذه الأشياء ويكتبوا على قائمة المنقولات دي إنها ملك فلان الفلانية، وأن هذه المحتويات نقلت إلى بيت الزوجية فهي أمانة في بيت فلان، هي أمانة في بيت فلان. بالطريقة دي كده ما هو مهر هذه المرأة؟ صار مهرها الآن اللي مكتوب في أسيمة الزواج معجل ومؤجل، والذهب المقدم شبكة مشروط، وصار ده من المعجب. وفيه كمان قائمة المنقولات، لأن قائمة المنقولات دي بعضها الزوجة جابته، فيبقى ملكها ما فيش كلام، ده هي اللي جايباه أو هو اللي جايبه. الجزء الثاني هو اللي جايبه، جايبه ليه؟ ده احنا متفقين عليه، يبقى ده جزء من المهر. يبقى كل الأشياء الثلاثة دي جزء من الايه؟ من المهر. الله، وكان فيه هدايا كمان وجابها لها في المواسم والأعياد. الهدايا دي بمجرد ان هو عقد الزواج ملكتها، صارت مملوكة لها، لأنه كان مقدمها ليه؟ بغرض ان يتم الزواج، علشان كل واحد منهم بيظهر كريم أخلاقه ومحاسنه تجاه الآخر، فتمت الموضوع ده، فيبقى ملكة الايه؟ الهدايا. يبقى كده تم عقد الزواج ولسه ما تمش البناء. إذا تم البناء صارت كل هذه الأشياء مملوكة للزوجة ملكا لا يقبل السقوط إلا برضاها، ملكا لا يقبل السقوط إلا برضاها. إذا الزوج توفي الأشياء دي مملوكة له، إذا الزوج طلق الأشياء دي مملوكة له، إذا استمرت الحياة الزوجية الأشياء دي مملوكة ليها. وما دام مملوكة لها، كل مالك يستطيع أن يتصرف في ملكه ولا لا؟ يستطيع. ومن التصرفات أنها تملك أنها تتنازل عن بعض هذه الأشياء لزوجها ولا لا؟ ممكن تتنازل عن بعض هذه. قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. تمام، احنا وصلنا كده الى ان الخطبة نجحت وتوجت بعقد الزواج، و يعني ضربنا مثال في الواقع اللي بيحصل عندنا وكيفناه وعرفنا مستحقات الزوجة بناء على الذي يتم عرفا، وعرفنا ليه لماذا قلنا إن هذه مستحقات الزوجة، لأن الشبكة مشروطة، العفش مشروط متفقين عليه، معجل الصداق ومؤجله ده هو كتبه باختياره ورضاه واتفاق وموقع على هذا، وتم الدخول، وتم الايه؟ الدخول. والله تعالى قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فبالدخول استحقت كل هذه الأشياء. طيب، هذه الصورة خلاص صارت واضحة عندنا الآن. طيب، قد يحدث إن يتم العقد وقبل الدخول يحصل خلاف، وقبل الدخول يحصل خلاف، والخلاف لا يتوصلون فيه إلى حل، فيه الحل طبعا علشان يحصل خلاف. الإسلام له منهج في موضوع الحل، له وسائل وسبل، منها ربما نعرض لها بعدين، لكن منها إرسال الحكمين للإصلاح، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طبعا قبل التدبير الحكمين ده فيه وسائل تربوية أخرى، بيقول لكل واحد من الزوجين يصبر على صاحبه ويحسن إليه، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويعني وسائل تربوية متعددة. فإذا استنفدت هذه الوسائل وما جابتش نتيجة يبقى الحكمين، فإذا الحكمين كمان ما جابوش نتيجة فيبقى خلاف مستحكم ومستعصي على الحل. فبيقول لهم بقى دي مش ضربة لازم، وما هي الزواج نصارى للأبد. فبيقول لا، وإن أردت، يقول الله عز وجل، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فيبقى إذا تعثرت الأمور افترقوا، يبقى ده اسمه طلاق قبل الدخول، طلاق قبل الدخول. الطلاق قبل الدخول ده ليه أحكام، وأحكامه جلها في قضية المهر، وفي قضية نوع الطلاق، وفي قضية الرجعة لو حبوا يرجعوا ازاي. يبقى اول شيء بيطلعنا ما حكم المهر اللي احنا عرفناه والمكون من الاجزاء الثلاثه دي، اذا حدث طلاق قبل الدخول. اول شيء بيقول لنا الطلاق ده اللي حصل قبل الدخول ده طلاق قوي، اسمه طلاق بائن، اسمه طلاق بائن. يعني ايه بائن؟ يعني ما ينفعش يرجعها كده، ده ما دام طلق قبل الدخول يبقى قطع العقد، فصله، ما ينفعش نوصله ثاني الا بعقد جديد، ما ينفعش راجعه كده. الناس يروحوا يصلحوهم كده وخلاص، يقول له عم وقع الطلقه وخلاص ورجعها، لا ما ينفعش، ده العقد الاولاني انقطع. وما دام العقد الاولاني انقطع ترتب على القطع ده احكام كتيره. اول حكم ان الزوجه استحقت نصف المهر، نصف المهر. احنا قلنا المهر كله بيتكون من ثلاث اجزاء، الشبكه المشروطه، مقدم ومؤخر الصداق المدون في الوثيقه، قائمه المأخذات، ده كله اسمه مهر. المهر ده بتستحقه بالعقد. بس الفقهاء بيقولوا عباره جميله كده نحفظها عشان هي هتثبت الحكم، بيقولوا استحقت المهر وكان على شرف السقوط، يعني كان قابلا، مش معذرة، قابلا للسقوط أو التنصيف، قابلا للسقوط أو التنصيف. هي مستحقة، بس الاستحقاق ده يقبل انه يسقط او يتنصف. فاذا حدث طلاق قبل الدخول تنصف، قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يبقى الآية واضحة جدا ونص في المسألة بتاعتنا: فنصف ما فرضتم. الناس بيختلفوا دلوقتي في حكاية بيان ما فرضناه. فيجي يقول لك ده الشبكة دي مش من المهر. لو مش من المهر هتبقى ايه؟ هدية. ما قدمناش غير هدية. طب وهي الهدية بتبقى مشروطة؟ الناس بتقعد تتساوم عليها ويقول له تجيب لي كذا وتجيب لي كذا هدية. بس لا. في ناس بيقولوا كده دي هدية وبتعبر عن ايه؟ يعني عن طيب نفسك انت حر. في بعضهم بيقولوا يعني يبقى دي هدية. يبقى دي هدية. وفي ما بيقولش خلاص يقول انا هجيب شبكة كذا، يقول له يا عم مرحبا واهلا وسهلا. يعني الناس من بعض الناس بيقولوا لو دي هدية من العريس فاحنا مش من العريس فاحنا يعني هدية. بس في نقطة تانية، لما بيقولوا ان هي هدية بس هو لازم يجيب. انا بقول له هي دي يعني انت هتجيب شبكة واحنا مش هنتكلم فيها ودي هدية من العروسة. النقطة دي هدية ومش هدية. بيقول له يعني انت يعني هو بيقول له انت هتجيب شبكة. بيقول له كده. ودي هدية من العريس ومش هنقول لك هي كام. دي بتبقى ايضا جزء من المهر. إن العرف جرى بها كذلك، وإنه لو قال لو ما جابش مش هنعقد، هيبقى فين الشبكة؟ يبقى بنسأل عليها. وإنما ده من كريم أخلاقهم وبيان حسن النية إن إحنا مش بنشترط عليك، يعني زي ما بنقول له نزوجه، ما هو يجوز الزواج دون أن نكتب مهرا. يا عم احنا مش هنشتري حاجة، روح اكس بيتك انت. فيروح كده ويقول لهم تعالوا اتفرجوا، والله انا جبت حاجات كويسة. يقول له عم خلاص جبت خلاص، لا والله لازم تيجوا. يقول له مبروك. فيبقى ده برضو مهر، احنا ما اشترطناهوش، لكن اللي جابه رضينا بيه. وفيه ناس ممكن ما تكتبش مهر خالص، ما تكتبش مهر ولا يتفقوا على مهر. وقبل ما تشريع أسيمة الزواج ديت ما كانش فيه أسيمة، كان المهر بيتم بالكلام كده والاتفاق. وبعد شوية قالوا طب نكتبه علشان التجاحد والتوثيق وبتاع، وبعدين جت الوثيقة المرحلة الأخيرة دي. والفقه الإسلامي عرف حكاية العقد الذي لم يسمى فيه مهر، وقال عليه صحيح. قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فبين صورة من الصور إن فيها طلاق، والطلاق لا يكون إلا في زواج صحيح، وطلاق من زوج لم يفرض فريضة، لم يسمي مهرا. الله، ما دام بين حكم هذا الطلاق يبقى كان سابق الطلاق ده زواج صحيح وما كانش فيه مهر اهو، يبقى المهر ليس شرطا يعني. لكن ليها مهر. ليها ايه؟ ليها مهر. في سورة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو خاتم من حديد يعني. لا، ولو ما سماش خالص. في سورة الأحزاب يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اللي هو الطلاق قبل الدخول أهو. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. مش الآية كده ولا لا؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. يبقى في طلاق قبل الدخول وبين ان مفيهوش عدة. مفيهوش عدة يعني طلاق بائن. مش رجعي. طيب وفي سورة البقرة الآية اللي ذكرناها من شوية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يبقى الزواج صحيح من غير ما يسمى مهر. طب والحل إيه لو ما سماش مهر وبعدين تزوجها وطلقها قبل الدخول أو بعد الدخول؟ لا، قال لو بعد الدخول لها مهر المثل. هما ما اتفقوش على مهر وبعد ما تزوجها ودخل بيها ايه؟ والله احنا اتفقناش على مهر. فقال لها خلاص لك 10,000. قلت له لا 100,000. يبقى اختلفوا. يبقى في الحالة دي نحتكم الى ايه؟ الى مهر المثل. يعني مهر امرأة مسمى لها مهر من نساء قومها من عائلتها من عصبتها من اقرب الناس اليها. فيبقى اللي طلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر فحقها نصف المهر. نصف المهر ده عبارة عن ايه؟ عن نصف الشبكة ونصف المقدم والمؤخر ونصف المنقولات اللي هو جايبها. مش اللي هي جايباها، ده اللي جايباها دي هي تستحقها كلها لان دي حاجتها هي اللي جايباها. اما اللي هو جابها الحاجات اللي هو جابها تستحق ايه؟ نصفها كامل. حتى لو لم يكتبوا الكلام ده لو تم الاتفاق عليه يعني قالت ما بكتبش اي. لو قال ما بكتبش اي ما يبقى انا مش ملتزم بهذا. يبقى ملهاش غير الحاجات اللي هي جايباها بس. يبقى لان بيتم تعويض هذا الكلام في المؤخر. مش هتكتب قايمه؟ طيب بعد ما كنت هتكتب 10,000 جنيه مؤخر هتكتب لها 60,000 جنيه مؤخر. ما تكتبش قايمه ويبقى العفش اللي انت جبته ده وده بتاعك انت. مفهوم المؤخر انه جزء من المهر لم يتم تسليمه للزوجه وانما تستحقه وهو دين على الزوج له اجل مكتوب في وثيقه الزواج اجله. انه لمقصد معين ولا مثلا ممكن ما عملش مؤخر؟ ممكن يكون يجوز انه ما عملش مؤخر. المقصود منه التخفيف على الزوج. زوج عايز يتزوج وما معاش المهر وهي اختها متزوجه بمهر 100,000 جنيه وده عريس راجل طيب لكن في بدايه حياته ما معاش المبلغ. فبنقول له ما فيش مانع بس اكتب بدل ما تديها 100,000 اكتبه مؤخر. ادي المقصود منه تيسير الزواج. العكس اللي بيحصل انت العكس. هو بيقول انا مش شرط جزائي يعني ما هو برضو على أساس إن إحنا ما خدناش منك مقدم وكتبناه مؤخر علشان نيسر عليك موضوع الزواج. فإذا أنت غدرت بيها وطلقتها يبقى لا أقل من إنك تديها مهرها. ما إحنا ما خدناش منك مهر. لما زوجناها كتبنا المهر مؤخر فلما تطلق هتديها مهره على الوفاه. هو دلوقتي طبعا حاكي المهر دلوقتي عام يعني في اسر دلوقتي بتقسم مثلا ايه، بتقسم المبلغ اللي هيجهزوا بيه الشقه او العفش، الزوج بيجهز اوضتين وهما بيجهزوا اوضتين، وعمليا ما بيندفعش حاجه للعروسه. تمام، الحاله الاقتصاديه ما بيندفعش، ما بيندفعش حاجه، ما هو حضرتك ما بيندفعش، لكن كتبنا في وثيقه كتبنا فيها مؤخر، دي حاجه. ايضا كتبنا قيمه منقولات. ما هي قيمه منقولات؟ من يعني تمليك من الزوج للزوجه. وقيمه المنقولات دي فيه معضله قانونيه بالنسبه لها في الايام دي، لازم هتظهر على السطح سبب انه اعاده النظر فيها. احنا بنفتي انها جزء من المهر، وبالتالي لو حصل طلاق قبل الدخول تتنصف، او طلاق بعد الدخول تاخدها كلها. لكن المركز القانوني بتاعها بتاع قائمه المنقولات امام القانون ما هيش جزء من المهر، ده امان عند الزوج. لذلك لما بتروح الزوجة تعمل خلع بيقول لها ردي له المهر، بيكون هو كاتب لها المهر مؤخر، يعني ما اندفعش، والمعجل ده كاتب لها 1 جنيه، فتروح تحط جنيه في خزينة المحكمة، يبقى أنا رديت له المهر اللي هو قدمه اللي هو 1 جنيه. والمنقولات دي بتحت في بيته، دي ملهاش دعوة، دي مالي، يبقى روح خديه. فتروح تعمل له قضية تبديد عفش، تبديد منقولات، دي خارجة عن قضية الزواج خالص. ادي المرأة الوضع القانوني بتاعها، لكن هي في حقيقة الأمر جزء من المهر. يعني كده المرأة تأثم بذلك، جزء من المهر. المرأة تأثم بقضية العفش ده، ما هو كده كده مش حقها، طالما هي اخترعت المفروض ترد له مهر بما فيه عفش. القانون اللي جه عمل الخلع ونظمه قال ان الخلع يكون على ما دفعه من مهر. واحنا راينا 3 حاجات مدفوعين مهر، لكن لم يسمى الا المكتوب في الوثيقه بس، امام القانون اللي في الوثيقه بس هو اللي مهر. طب امال الذهب اللي تقدم، ما الشروط ده ومتفق عليه ايه؟ ده مهر. المنقولات دي مهر. فيجب ان ينص على هذه الاشياء، تتعمل صيغه قانونيه وينص على هذه الاشياء كلها انها تبقى مهر. فيضمن الحق للاثنين، يضمن الحق للزوجه اذا طلقت قبل الدخول انها تنصف الحاجات الثلاثه، ويضمن الحق للزوج انها لو اختلعت يبقى ترد اللي خدته، ترد الاشياء اللي خدتها، يبقى ده فيه انصاف. يبقى ده عندنا حاجتين، اللي هو الشرع والقانون المصحي كده. كده عندنا الشرع بنعترف بالمهر من ضمنها المنقولات الزوجيه، اما القانون المدني فلا يعترف بالمنقولات كجزء من المهر. لا يعترف بالمنقولات، لان احنا اللي كاتبين بايدينا وقلنا الحاجات دي ملك فلانه وموضوعه على سبيل الامانه في بيت فلان، يعني مكتوب نص يجعل الموضوع فالقاضي ما شافش حاجه. مين اللي عرف القاضي ان انا جبت دولت لزوجتي وبعدين حطيتهم في بيتي، ولا ابوها اللي جابهم لها وجابهم في بيتي؟ القاضي ما شافش حاجه، ما شافش الكلام ده. الشبكه اللي تم الاتفاق عليها دي القاضي ما شافش فيها حاجه، ما انتوش كاتبين، ما انتوش كاتبين. فاكتبوا، ما فيش مانع ان نكتب والمهر معجل 50 جرام من الذهب، 1000 جرام من الذهب، والمؤخر كام جنيه مصري. في الحالة دي، في الحالة دي لو حصل الخلع يبقى عليها انها ترد المعجل، المعجل كاتبين ذهب اهو، يبقى ترده، يبقى اتعالجت الجزئية دي. طيب حاجة معلش، يعني من الناحية الشرعية الحلال والحرام. احنا بالورق زي حاجة يقول كده بالورق كده قائمة المقبولات ليست لا تعبر عن هي جزء من المهر. وبالتالي لو احنا واحد عايز يتقى ربنا سبحانه وتعالى في ايه في وحدث مثلا خلع الطلاق في حالة الخلع تبقى هي عايزينها هي اللي تتقي ربنا وتراجع المهر. نقول لها لو كنت مطلقة قبل الدخول كنت هتقول عايزة نص المهر اللي هو ايه وايه اللي هو الذهب واللي مكتوب معجل في الوثيقة وقايمة العفش المتفق عليه كنت هتعوز نص الأشياء دي كلها. طب في حالة الاختلاع الخلع اقبل الحديقة وطلقها تطليق اقبل الحديقة اللي كان قدمها لها مهر وطلقها تطليق فيبقى اللي قدمه لك ردي ما دفعهوش المؤخر لسه ما دفعهوش وفي الخلع هي بترد اللي اخذته لا ممكن هاي الحاله الاولانيه مش فاهم حاجه الخلع مش يعني اذا حصل المؤخر يخش يعني اربع حاجات اذا حصل طلاق هي قائمه المقبولات ايوه صح كده والمكتوب والمؤخر المكتوب شقين معجل ومؤجل فالاثنين دول بيدخلوا والذهب بيدخل هو دفع بقى المؤخر هل بقى ست هو دفع المؤخر اثناء الحياه الزوجيه اثناء قال لها والله مش عايز عليا ديون وده انا عايز ادي لك المؤخر بتاعي الواقع انها ما بتتعدلش لكن ممكن يكتب على ظهر الوثيقه اقرار منها تقر فلان الفلانيه انها استوفت معجل صداقها وقدر كذا في تاريخ كذا توقع بس طيب في المقولات دي ثابته شرعا يعني بس هي متعارف عليهم اصل دي عليها ما هو ده نعرفه لو عرفنا ان المهر ده خاضع لاتفاق الطرفين الاصل ان لكل امرأة مهر يا إما هم يتفقوا عليه يا ما يتفقوش يعني يتفقوا عليه أو يهملوا ذكر المهر فإن اتفقوا عليه نقول لهم والله انتوا ارتضيتوا على كده وإن أهملوا ذكر المهر نقول لها مهر المثل يبقى الميزان عندنا مهر المثل في حالة عدم الاتفاق إنما فرض هم اتفقوا أختها مهرها 100,000 وهي رضيت ب10,000 يبقى مهرها 10,000 اتفقوا على كده خلاص او 500,000 واختها ب100 بس برضه هم اتفقوا على كده طب اذا ما ذكروش خالص يقولوا لها مهر لك ومهرها ده ولا هو اللي يحكم اذا رضيتوا عليه حتى بعد العقد اتفقتوا خلاص ما نتدخلش ما اتفقتوش يبقى الميزان مهر مثلها يعني مهر امراه من نساء عصبتها اقرب الناس اليها اختها بنت عمها وهكذا طيب بعض المسلمين يعني اعترضت طيب يبقى بس تكمله الجواب بتاع ابو عمر ان الناس بعضهم يقول لك المؤخر او العفش ما كانش موجود قبل كده طب ما كانش موجود الشارع ما قالكمش ضروري تكتبوا قايمه عفش ولأنكم ضروري تجيبوا شبكة، ولأنكم ضروري تكتبوا مؤخر. انتوا اتفقوا على اللي انتوا عايزينه، اللي انتوا عايزينه اتفقوا عليه. نعم، أزالة الأزالة. هو برضه كنا لسه كانوا بيتكلموا في موضوع الأسئلة علشان بيبقوا فاهمين حضرتك بتجاوب على ايه بالظبط. ان هم مش سامعين صوتنا احنا بنتكلم. تمام يبقى ده تنبيه ان احنا نكرر السؤال. نقول بيسأل السؤال كذا فجوابه كذا وكذا. ان ارتضوا هذه الاشياء مهرا يبقوا هم اللي اتفقوا بمحض ارادتهم، الشرع لم يجبرهم على شيء. لو قالوا احنا رضينا بالشبكه بس مهر، الشرع لا يمنعهم باقل باكثر، الشرع لا يمنعهم. فالمهر اسم للمال المسمى يدفعه الزوج للزوجة تحقيقا لقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل أن يقدم مهرا وقال له التمس ولو خاتما من حديد. والقرآن الكريم بيّن أن المهر ممكن يكون كتير، يبقى السنة بيّنت أنه ممكن يكون شيء يسير جدا خاتم من حديد، والقرآن الكريم قال ده ممكن يكون مال عظيم جدا. وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار كلمة مش اللي هو القنطار بالأوزان اللي احنا عارفينها، لا، قنطار معناه المال الكثير، المال كثير. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يبقى الصداق اللي هو المهر موقوف على التراضي، فمتجوش تتراضوا على أشياء معينة وبعدين تقولوا إنها مش من الشريعة. لا، ده بمثابة تصالح على أمر ما، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فما دام تم الاتفاق فيجب الوفاء بالشرط والوعد. فيبقى الأشياء دي ما دام تم الاتفاق عليها صارت شرعية، صارت شرعية حتى لو كان فيها مغالاة. ما انتم اللي اتفقتم، الشرع لم يأمركم بالمغالاة بل نهاكم عن المغالاة. أنتم ألزمتم أنفسكم بما لم يلزمكم به الشرع، فمن التزم أمرا أداه، وجب عليه أن يؤديه. لكن هو أغلب الحاجات مش يعني مش كده، يعني هو الاتفاق مش زي إن أنا مثلا بروح أتجوز فالراجل هو. طيب قبل حضرتك ما تحكي بنقول لكل صورة حكمها، لكل صورة حكمها. فإذا ذكرت لنا صورة من الصور بنقول لك دي حكمها ليه، والحكم ده مبني على أسس واحد اثنين ثلاثة. حد صورة هدف فيها حاجة عامة، أهلها إيه؟ إن إحنا بيحصل أنا مثلا بروح أتجوز واحدة فبيجي تقول لي والله اكتب أيمة، فبكتب كلمة اكتب أيمة دي لا يقال فيها، لا يقال فيها، فاهم قصدي؟ يعني هو بيتقال فيها لا ده ضمان للبنت عشان البنت ما لو حصل معاها حاجة تاخد حقها وإلى ما انا بتكلم شرعا مش طبعا. هذا الجزء ده هيعتبر جزء من المهر ان هو ده كان من باب الامان ان الست تطمئن ان جوزها مش هيتضرر او ان هو مش هيكذب. طيب هو متى يحدث نزاع؟ إذا طلع يبقى اللي هم كانوا حاطينه كجزء أمان ليها مش كده؟ حصل الطلاق اهو، يبقى عايزين التأمين. طب حضرتك بيحصل ايه عاده ان هو ده لو هي يعني ده لو هو غلط احنا بنتكلم حاجه بقى تخش لا اصل هي غلطت لا اصل مش كده عندها ده مش كده معاها راح اطلقه لكن الغلطه جت عندها فانا عاوز اطلقها. طيب اي واحد بيدخل على تعاقد معين ينبغي ان يكون فاهم هذا بنود العقد اللي هو داخل عليه. اللي بيوقع على ورقة يجب ان يكون مدرك هو بيوقع على ايه. فاللي بيوقع على قائمة منقولات بيوقع على ان محتويات هذه القائمة هي ملك فلانة ومحفوظة في بيت فلان على سبيل الأمانة مش كده؟ فهو ما كانش فاهم كده عند العقد يبقى يتحمل مسؤولية انه ما كانش فاهم. إذا كان فاهم يبقى خلاص يؤدي التزامه إذا حدث الطلاق، مش ده الشيء الطبيعي. هو كده المفهوم بيقول ان دي بقت هو ليه راح جاب اوضتين وثلاثة واربعة؟ علشان هم قالوا بدنا ما تدخلش اوضه نوم بس، عايزينها زي اختها. ليه ما تمسكش؟ لانه مش هيرضوا يزوجوه الا بكده. مش هيرضوا يزوجوه الا بكده، يبقى هو هيجيب كده. هيجيبه ليه؟ علشان يتزوج ويكتبه باسمها ليه؟ فيبقى ده مهر. فهو الحقيقة واضح جدا من الكتابات المكتوبة. المغالاة يكرهها الإسلام، لكن إذا التزمها العاقد هو حر، أنت اللي حملت نفسك. يعني حتى لو التزم بأشياء لم تشترى وقالوا له انت ما جبتش الشبكة بس هنكتب الشبكة علشان احنا تهاوننا معاك علشان تكلفت نفسك وتتزوج، فيبقى هو ينبغي الامور تبقى واضحة ويعرف ان الاشياء اللي بيكتبها دي كلها التزامات عليه، فان كانت الالتزامات دي تناسبه يلتزم، لا تناسبه لا يلتزم. يقول لهم لا انا جبت قائمة وجبت ثلاث اوض زينتم وقلتوا مش هجيب ذهب لان دي حاجتها، انا كتبت كم الف جنيه مؤخر وكفايه كده، ده اللي يناسبني. فيتراضى على ما يتراضون عليه. واضح يا كرام؟ طيب احنا قلنا اذا حصل خطبه وعقد وتوج بالدخول استحقت المرأة هذه الاستحقاقات كلها، وما دام حصل دخول الحقوق دي لا تسقط، لا تسقط إلا بإرادة المرأة لأنها ملكاها، فلا تسقط إلا بإرادتها. إرادتها تأتي إمتى؟ إذا هي قالت أنا تنازلت بمحض إرادتها كده. قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بيقول لها خدي الكم ألف مؤخر صداقك عشان ميبقاش علي دين. قالت له ما فيش بيننا وبين بعض فلوس. الله طب اكتبي لي تنازل عن مؤخر الصداق. فكتب التنازل أو كتبت إقرار صوري وقالت أنا استلمت وليس لي حق المطالبة، هي اللي تنزلت بمحض إرادتها. أو كانت الأشياء دي كلها مكتوبة إنها مهر على النظام اللي إحنا نتمناه، إن الأشياء دي كلها تتكتب إنها مهر علشان لو راحت خلعت الزوج يبقى تتنازل عن كل هذه الأشياء. على الأب تزويج ابنه الذي بلغ سن الزواج ويرغب في الزواج؟ هل تزويج الابن من النفقة الواجبة على الأب؟ الجواب لا يجب على الأب تزويج ابنه قضاء، لا يجب عليه قضاء، بمعنى ليس من حق القاضي في النظام الإسلامي إنه يلزم الأب تزويج ابنه، لكن ديانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى من بر الآباء للأبناء، إن كان الأب قادرا وعنده فائض عن حوائجه الأصلية أن يزوج ولده غير المستطيع لنفقات الزواج، يبقى ده تفضل وإحسان من الأب للابن، لا يلزم به قضاء، لكنه من بر الآباء للأبناء. ومن ثم إذا زوج الأب بعض أولاده، بنين أو بنات أو بنين وبنات وباقي آخرين، ثم توفي الوالد، هل يقطع من التركة جزء لتزويج من لم يزوج؟ الجواب لا يقطع. لماذا؟ وإذا ليس فيه تسوية. الجواب إن الأب بينفق على أولاده بمقتضى الأبوة، بينفق عليهم على كل بقدر حاجته، ففي واحد بيحتاج لنفقة 1000، واحد بيحتاج لنفقة 10,000، واحد مريض بيحتاج أكتر. حاضر عشان ما نتفرحش بس احسن هنخرج، خلينا في المسألة اللي انت طرحتها. يبقى بنقول ان الاب في حال حياته بينفق عليهم على كل حسب حاجته، والحاجات مش متساوية. طب هنقول بس في النفقة، الشقة مش نفقة، ينفق على كل حسب ايه حاجته، والحاجات مش متساويه، يبقى مش مطلوب انه يعدل في مقدار النفقه، وانما مطلوب ان يقضي لكل حاجته. واضحه دي؟ طيب اذا واحد من الابناء بلغ سن الزواج فاشترى له شقه وزوجه، والتانيين اطفال رضع، بدول ما أعطهمش زيه لأنهم مش في حاجة إلى هذا، هو لم يتجاوز. طيب لو إن الأب عاجلته المنية وتوفي، هل يعطى الصغار من التركة مثل ما أخذ الكبير وبعد كده يتقاسمون في الباقي؟ الجواب لا. المشقة. لماذا؟ لأن الأب في حال حياته هو مالك هذا المال، يتصرف فيه كيف يشاء، فيهب لهذا ويهب للأجنبي ويهب لابنه، لا يسأل. المال ملكه وبيتصرف فيه وهو مسؤول عن تصرفاته. فإذا وهب لبعض الأبناء ولم يهب للآخرين فليس من حق الآخرين أن يقولوا له ولنا مثله. لا. الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا أشهد بين أولادكم، وقال أولادكم ولم يقل أبنائكم، لأن أولاد جمع ولد، والولد المولود ذكر كان أو أنثى، أما الأبناء فالذكور فقط. فقال اعدلوا بين أولادكم، فالعدل بين الأولاد في النفقة، والعدل بين الأولاد في العطية. هذا حكم ديني في الآخرة، ليس يلزم بذلك قضاء. فإذا عدل أعطى في الدنيا للكبير شجع وقال أنا هأعطي، هكتب للصغير كمان وهكتب للبنت وهكتب للولد، خيرا فعل، خيرا فعل، ويبقى كده عدل وخرج من العهدة. لكن إذا لم يكتب، هل من حق الأولاد الصغار أن يرفعوا أمره للقضاء لينالوا مثل ما نال أخوهم؟ الجواب ليس من حقهم القاضي يقول لهم في الإسلام، يقول لهم ليس من سلطتي هذا. وكان ينتظر أن يعطي من بلغ منهم سن الزواج مثل ما أعطى لأخيهم، فعجلته المنية. الأب أعطى للبعض ولم يعطي وعاجلته المنية، ماذا يفعل الكبير؟ من بره لأبيه أنه يجعل لإخوته مثل ما أخذ، من بره لأبيه، لكن لا يلزم بذلك، لا يلزم بذلك، لأن ما أخذه ووضع يده عليه تكييف الشرع أنه هو هبة وعطية من أبيه، وقد ملكها بالقبض، ملكها بالقبض فيستطيع التصرف فيها خلاص. ثم اترك عن والده وهو أحد الورثة، شأن شأن أي وارث آخر. لكن الأب يجب عليه ديانة بينه وبين الله أن يسوي بين أولاده في العطية، الصغير والكبير. فإذا لم يسوي أوصى بالتسوية. السكنة مثلا على الولد يعني سكنة، لا سكنة الولد بعدما بلغ ليست على والده، نفقة الولد إذا استطاع الكسب أو كان له مال على نفسه. وأي حد يملك مال نفقته في مال نفسه إلا الزوجة بس، هي اللي لو ملكت مهما ملكت فنفقتها على زوجها، إنما أي حد آخر يملك فنفقته في ماله. ماشي يا أخي؟ لو أنا كان عندي مثلا، يعني لو أب عنده أبناء كتير وفي واحد بار بي أو حب يكافئه فدل من فلوس أزيد منهم بكتير، هل كده هو ما عدلش بينهم؟ الجواب نعم، ما عدلش بينهم ويأثم لذلك، يعني تصرفه صحيح لكنه يأثم لذلك، لأن هذا مما يزيد العاق عقوقا، وإحنا مش عايزين نزود عقوق، يعني عايزين يرجع. ده إحنا بين شوف، في حاجة عامة هتبين لنا كثير من المسائل. أنا أقول لحضرتك القاعدة في الإسلام إن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات. فقد تكون الزوجة تعبت معاه وكانت سبب في تكوين كثير من ثروته، فأراد أن يكافئها فأعطاها. وقد يكون القصد من فعله تمييزها على زوجته الأخرى. ما أنا بقول لح أصلا، أنا أقول لحضرتك المفاتيح، لكن علشان أقول لحضرتك حكم حالة معينة لابد أن تدرس من جوانب كثير، لكن الكلام عام إنه إذا كان يكافئها بقدر ما صنعت له فهذا واجب عليه، واجب عليه، ولا يلزم أن يعطي غيرها مثل ما أعطاها، لأن ما أعطاها هو مقابل ما قدمته له. ده بالنسبة للزوجة خاصة. أما بالنسبة للأولاد فعلاقتهم به يجب أن تكون على قدم المساواة، لأن كلهم أولاده وهو أبوهم، ويحب هو يحب أن يكون كلهم له في البر سواء، يحبهم كلهم برين به، فعليه أن يعدل بينهم ليكونوا له في البر سواء. وأيضا هذا العدل بينه وبين الله تعالى، لا يجبر عليه لا من حاكم ولا من غيره ولا من قاضي، وإنما بينه وبين الله تعالى. فإذا كان أحد الأبناء أكثر برا به فهو يجاهد نفسه أن يعدل أيضا بين أولاده، والعدل لا يعطي لبعض ولده أشياء خاصة إلا لسبب وجيه، سبب يقره الشرع. يكون الأولاد كلهم عندهم شركات وعندهم مستريحين وبيقدروا يتكسبوا، وهذا الابن له حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة مثلا لا يستطيع أن يصنع مثل صنيعهم فيخصه ببعض الأشياء. عليه بعض الأبناء يكون أباءهم، يكون مثلا دخل كلية خاصة لا، هذا ليس واجبا على الأب أن يصنع ذلك، هو واجب، يعني ليس عليه أن يعوض أصحاب التعليم المجاني كما أعطى لأصحاب التعليم الخاص. ولا إذا يأتم من المطلب يقول له يا لا، إنما يأسم إذا صنع ذلك محاباة. أما لو صنع ذلك لأن الولد ده يمشي في الكلية دي كان مجموعه ناقص درجتين على هندسة ودخلوا كلية هندسة خاصة بمبلغ كبير علشان هو يمشي في الكلية دي وما دخلش التاني لأنه مهما يعطاه مش هيمشي فيها. ده معنى وجيه، لا يأثم ولا يلزم أن يدفع تعويض للآخر وهكذا. فإذا كان لسبب وجيه لا يأثم، وإذا كان محاباة يأثم ولا يجبر على التسويق. طب محاباة حتى لو لا، للأب أن هو يشجع أولاده على فعل الخير ومنها البر. واحد كافأه لأنه مواظب على الصلوات الخمسة، واحد لأنه بيحرص على صلاة الفجر، واحد فبيكافئه لهذا. هذا ليس محاباة وإنما هو تشجيع على الخير، وكذلك على البر، لأنك أنت بريت بأمك اليوم وصنعت معها كذا وكذا فكافأه، هذا ليس محاباة. السؤال، هل المطلقة ترث في مطلقها؟ طبعا احنا جعلنا المحاضرة اليوم يعني عامة، ما احناش ماشيين فيها بترتيب ولا شيء، لكن ان شاء الله نعثر على الكتاب المناسب ونمشي بترتيب الكتاب فيما بعد ان شاء الله. السؤال، هل المطلقة الحاضنة لطفل من طليقها ترث في مطلقها إذا مات؟ الجواب إن بنفرق بين حالتين من حالات الطلاق. إذا كان الطلاق رجعي، وده يستدعي مننا نعرف يعني إيه الرجعي، لكن بدون تفصيل إذا كان الطلاق رجعي يعني الأول أو الثاني وفي مدة العدة ومات الزوج فبترث. أما إذا كان الطلاق بائنا فلا ترث حتى لو كانت في العدة. طيب، في مجموعة من الأسئلة تأخذ مننا الوقت لنهاية المحاضرة، فننتبه للسؤال والجواب. أولا، هل يجوز كتابة وصية للزوجة بأن ميراثها يذهب لأولادها بعد وفاتها دون زوجها في حال وفاتها قبله، وذلك نظرا لسوء معاملة الزوج وسوء معاملته المالية لها بالأخص؟ يبقى السؤال، زوجة كتبت وصية، بس عايزة تكتب وصية وتقول إن ذهبها يبقى لولادها، الزوج ما ياخدش منه حاجة لأنه ده ممكن بعد وفاتها يتزوج وياخد يديه للزوجة الثانية، فهي عايزة تديه لولادها. وعذرها في كده يعني سوء معاملته لها. الجواب إن الوصية معناها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. يعني اللي بيوصي ده بيقول لهم اعملوا في تركتي كذا وكذا، مش الآن، ده بعد ما موت. ما هنقول بيقول اعملوا فيها كذا، فبنقول إن الوصية أول شيء لا تجوز لوارث ولا تلزم إلا في الثلث، لا تلزم إلا في ثلث التركة ولا تجوز لإيه؟ لوارث. بالمناسبة كل حكم شرعي بنقوله من حق السامع أن يقول وده دليله إيه؟ عشان تبقى الكلام انت مطمئن ان الكلام ده مش كلام كده مرسل، ده كل حكم عليه دليل. هل هي في حياتنا ممكن توزع الكلام ده؟ طيب انا هكمل على السؤال وما نحتاجه من اضافات نضيفها، لسه ما جاوبناش. الست عايزه ذهبها لاولادها بعد موتها والزوج ما ياخدش منه حاجه، لو ماتت قبله هل الوصيه دي تتنفذ؟ بنقول لها اولا الاولاد وارثين والحكم الشرعي لا وصيه لوارث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى الوصية لهم للأولاد مش هتنفع. طب هل ينفع في حال حياتها ذهب ذهبها كله أو بعضه لأولادها؟ الجواب نعم يجوز. فإذا كان يجوز لها أنها تهب من ذهبها للأجنبي عنها فمن باب أولى يجوز لها أن تهب لإيه؟ لأولادها. فإذا وهبت في حال حياتها وأعطتهم بالفعل ملكوه حتى وإن لم تسوي بينهم. لما نتكلم بنقول ملكوه، لا معلش حضرتك عايز الأحكام كلها في كلمة، ما ينفعش. ملكوه، أنا أكدت وقلت ملكوه، لكن هل تأسم ولا لا تأسم؟ نرجع للأساس بتاع الإثم، هي أعطت لدالي وما أعطتش لدالي. الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات. ربما واحدة خصت بعض الأولاد لمعنى وجيه فلا تأثم، والأخرى خصت بعض الأولاد محاباة ونكاية في أخيه فتأثم بهذا. فيبقى الحكم ليس على درجة واحدة وليس عاما لكل سؤال، وإنما لكل حالة جوابها الخاص. مال الزوجة يا حرة تتصرف فيه بعيد عن الزوج؟ الجواب نعم، مال الزوجة ملكها الخاص، من حقها أن تتصرف فيه بعيد عن الزوج، وإنما مشاورة الزوج في تصرفاتها إنما هو من باب حسن العشرة فقط. لما يقول لها الأسورة فين اللي كانت في إيدك، تقول له ده أنا تبرحت بيها لجمعية كفالة اليتيم. لا طب بس ما كنت قوليلي، هذا حقه، لا ما كنت قوليلي، كنت أنا هشتريها منك وادفعي ثمنها لكفالة اليتيم، لكن مش من حقي يقول لها لا ده تترجعيها أو تروحي تجيبي بدلها، لأن ده مالها الخاص، مالها الإيه؟ الخاص. فللزوجة عايزة تعطي أبوها، عايزة تعطي أمها، عايزة تعطي إخواتها، عايزة تتصدق، لا يمنعها مدام مالها الخاص. إنما ماله اللي تحت إيديها هي أمينة عليه، لا تتصرف فيه إلا بإذن صريح أو بإذن ضمني. إذن صريح يقول لها اللي انت شايفاها اعمليه، أنا مش هحاسبك وأنا موافق على اللي انت تعمليه. إذن ضمني يكون كل ما تقول له أنا عملت كذا يقول لها بتقولي لي ليه اللي انت شايفاه، يبقى خلاص. لو بعض الأشياء تصرفت ولم تخبره هو أذن في ذلك. طيب خلاص كده. السؤال الثاني يقول: عند الطلاق ما هو حق الزوجة في السكن؟ هل يلزم على الزوج توفير السكن لها خصوصا إذا كان معها أولاد منهم من لم يبلغ سن الرشد أو البلوغ؟ وشكرا. وما صفة الشقة سواء تمليك أو إيجار قديم في حالة الطلاق قبل أو بعد الدخول؟ قبل أو بعد الدخول؟ الجواب: قبل الدخول لا يلزم الزوج بتوفير مسكن للزوجة، لأن المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، كما قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. مدام ما ليش عليها عدة يبقى هي في بيت أبوها. يبقى المطلقة قبل الدخول ليس لها سكنى وليس عليها عدة في يوم الطلاق، يعقد زواجها على واحد تاني ما فيش مشكلة. طيب أما إذا كان بعد الدخول فننظر، إما معها أولاد وإما ما معهاش أولاد. إن كان ما معهاش أولاد فلها السكنى مدة العدة فقط، مطلقة وما معهاش أولاد طبعا لها السكنة في نفس الشقة معاه. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلها السكنة مدة العدة. وإذا كان الطلاق رجعي وهي في مدة العدة يبقى يحرم عليها أنها تخرج من البيت أو أن هو يخرجها من البيت، ولها أن تقيم معه في شقة في نفس الشقة، بل ولها أن تتزين وأن يراها في زينتها، لأن له أن يراجعها بغير رضاها. أما إذا كان الطلاق بائنا فهي وتحتجب وتستتر منه إذا كان الطلاق باين. طيب ده الكلام ده لو ما معهاش أولاد، لسه في علاقة زوجية، في آثار زوجية، في آثار زوجية وهي العدة. مدة العدة نعم. أما هذا إذا لم يكن لها أولاد. أما إذا كان لها أولاد فإما الأولاد بلغوا سن الرشد وإما لسه قصر، فإن كانوا قصر فلهم حضانة، والأم هي الأحق بالحضانة والنفقة على الأب، فيبقى في هذه الحالة على الأب أن يوفر مسكنا مناسبا. المسكن ده مش ملك الزوجة، ده هي مقيمة فيه باعتبارها أم الأولاد وحضنتهم، ولازم يبقى لهم سكن لائق بيهم، سواء كان المسكن إيجار قديم جديد مملوك، هي مقيمة في انتفاع، لأنه المملوك للزوج أو إيجار قديم أو جديد للزوج، إذ الأم هنا فيه لأجل حضانتها للأطفال. إذا بلغوا وخرجوا عن سن الحضانة خلاص هي تخرج، دلوقتي مثلا انا قاعد في الشقه في البيت او الدار، هو بيخرج من الشقه ولا هيقعد مع بعض؟ لا، هو لازم يخرج بعد العدة، لازم يخرج بعد العدة، يا إما يوفر له مسكن آخر ويبقى هو في الشقة، يا إما يخرج هو ويترك لهم المسكن. لكن في كل الأحوال لازم يكون مسكن الحضانة مما يليق بأمثاله، فالنفقة التي منها السكنة على قدر يسره وعسره، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لا، لا يشترط، لا يشترط في الشرع شقة الزوجية. في القانون الحقيقة أنا لا أدري. واضحة خلاص السؤال ده كده أجيب عنه؟ طيب. لا، إحنا ده لسه في أسئلة كتير. لكن نفس السؤال ده. ما انا قلت لو ما كانوش قصر يبقى ليست لها حضانه، يبقى مده العده بس. اذا كانوا الاولاد بالغين وخارجين عن سن الحضانه فليس هناك مبرر لسكن المطلقه بعد مده العده، وان تكون هذه السكنه على نفقه المطلق. سكنة في مدة العدة فقط. بعد ذلك، هل يجوز رفض الخاطب بسبب رفض السفر؟ أنا مش فاهم السؤال. هل يجوز رفض الخاطب بسبب رفض السفر؟ يعني واحد جه يخطب واحده وقال لها انا هاخدك وسافر، هي رفضت عشان كده، ده كان سبب الرفض ان هي مش عارفه تتجوز عشان كده، شويه سبيشال معايا. رفض الخاطب لا يحتاج الى سبب، فممكن يكون السبب نفسي ما اقدرش اعبر عنه بلساني، دي حريه المخطوبه تقبل او ترفض، تقبل او ترفض هي واهلها الذين يقدرون مصلحتها في القبول أو في الرفض. والخطبة يعني الخطبة وعد غير ملزم، وعد غير ملزم. فإذا شافت المصلحة في الرفض ترفض، أو القبول تقبل. طب لو الأهل كانوا عايزينها تخطب لو في خاطب متقدم والاهل موافقين عليه وهي غير موافقه، هل يجوز لهم ان يجبروا ابنتهم على قبول الزواج ممن لا ترضى؟ الجواب ليس لهم ذلك. لا، لو عقلها فيه ضعف فيبقى دي كلامها غير معتبر، ويبقى اللي ينفذ كلام وليها. لا، هو اللي انا قلته ده يتعارض مع حديث النبي فيه. مش هديك تستقر، يعني لو جيت انا فتحت اهلها يقول لها تتجوزي تزوجي. تستمر؟ تستمر يعني ايه؟ لا، ده البكر يعني تخبر، فان لم تكن اجابتها بالرفض فيزوجوها. كأن سكتت، علمت وسكتت، ما رفضتش، فهي تستحي انها تقول موافقه. كانوا زمان بيستحي انهم يقولوا موافقين. فكان يعتبر هذا السكوت يعني خلاص رضا وقبول منها. فاذا زوجها ما تجيش ترفض بعدين. فهذا الاثر المترتب انها تعتبر قبلت. فما تجيش ترفض وتقول لهم لا ده انتوا اللي زوجته انا ما اتكلمتش ولا ينسب لساكت قول. نقول لها سكوت البكر رضاها. اما الثيب اذا سكتت فزوجوها وجدت اليوم بتقول لهم انتوا عملتوا ايه ولا احنا كتبنا العقد. تقول لهم لا انا ما وافقتش ولا انت سكتتي. تقول لهم لا ده مثلي لازم يجاوب صراحة وأنا ما جاوبتكمش صراحة. فأنت رحت كتبت العقد من غير أنا موافق يبقى من حقي القبول أو الرفض. افسخوا العقد ده. هذه الثمرة. يبقى السؤال اللي معانا في الورقة هل يجوز رفض الخاطب بسبب رفض السفر؟ نقول لصاحب السؤال من حق المخطوبة وأهلها أن يرفضوا بسبب أو بدون سبب. الشرع لم يلزمهم بتزويج فلان وعدم تزويج فلان، ولكن أرشدهم وقال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. زوجوه ده أمر إرشاد عشان ما تجيش تندموا بعدين. فلما ما تعملوش وتلتزموا بهدي الشرع فلا تلومن إلا أنفسكم، كما في قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فجه صاحبه يطلب منه مبلغ، طلب منه مبلغ كبير واداه واستحيا ان هو يكتبه. وبعد شويه صديقه طمنش مرضاش يرد وماطل، وبعدين في الاخر اخر المماطله زعلوا من بعض. قال له اضرب راسك في الحيط مالكش عندي حاجه. ما تجيش تقول بقى لا تلومن الا نفسك، انت اللي ما كتبتش. لو انت كتبته ومرضيته وشهدت الشهود كنت تقدر تدي الورقه دي لمحامي يرفع لك قضيه وتاخد حقك والتعويض كمان. التعويض اللي هو مصاريف القضيه اقصد يعني. انما انت ما كتبتش يبقى لا تلومن الا نفسك، الشرع ما ظلمكش. هل تتم الزواج من الاصل فيه الوجوب الا اذا وجدت قرينه. ما اصل فاذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه امر من الاعلى للادنى ايضا. لا بس في قرينة. تمام انا بكتب القرينة هنا. القرينة هنا الاجماع على صحة زواج الفاسق والفاسقة. الاجماع على صحة الزواج لم يقل احد ان تزويج ال من قرينة في الطريق على القرينة. فاكتبوه. القرينة ان الآية اللي بعد آية الدين يقول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني ادوا رهن بالدين. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذا أنا أعطيت قرض وائتمنته الشرع بيقول للمقترض يبقى رد القرض رد الأمانة. يبقى شرع هو ما منعش. هو يعني رهان رهان مقبوضة، يعني لو أنا أخذت منك 1000 جنيه السلف ممكن اعطيك الموبايل راح اقول لك لما خلي ده عندك لما ارد لك الالف جنيه اخد منك الموبايل. تاخد انت الموبايل تشيله في العلبة بتاعته لحد ما ارد لك الالف جنيه ما تستعملوش وانت رده لي انا ارد لك الالف جنيه. رهان مقبول. طيب في سؤال، هل يجوز العودة للزوج بعد الطلقة الثالثة أو ما حكم الزواج بعد الطلقة الثالثة؟ السؤال كده واضح؟ السؤال الجواب قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الإسلام أعطى للزوج الحق في الطلاق والرجعة إذا أوقع الطلقة الأولى من حقه يراجع، أو الطلقة الثانية من حقه يراجع، أما الطلقة الثالثة فقال فيها القرآن الكريم فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الثالثة لا تحل للأول إلا إذا تزوجت بزوج آخر ويكون زواج صحيح غير مشروط فيه التحليل ولا مشروط فيه التوقيت، لا زواج زي الزواج الأولان. مش المرأة إذا طلقت الثالثة يجوز لا أن تتزوج، فإذا تزوجت ثم طلقت المرة الثانية من الزوج الثاني أو مات الزوج الثاني عنها أو اختلعت من الزوج الثاني وانتهت عدتها وأراد الأول أن يتزوجها وقبلت هي فالإسلام لا يمنع من ذلك. يبقى لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها إلا إذا تزوجت غيره ودخل بها دخولا حقيقيا ثم طلقها الثاني، يكون الثاني ده بعقد صحيح لازم ويطلقها الثاني وتنقضي عدتها من الثاني. كده الجواب واضح؟ اسم الكتاب حتى نحضره لسه في خلال الأسبوع ده، في كتاب وأنا ببحث عن كتاب أيسر منه علشان يتناسب مع مستوانا الدراسي، فإن شاء الله من هنا للأسبوع القادم نرجو أن نكون عثرنا عليه. سؤال في حالة الخلع من خلال محاكم الأسرة، ردت الزوجة المهر كاملا هل ترد الشبكة أيضا؟ في محاكم الأسرة عندهم الشبكة دي ملهاش ذكر ولا قيمة المنقولات لها ذكر مع العلم أنها كانت اشترت العفش ولم تسترده إلا بحكم محكمة بعد أعوام من الخلع. أنا قلت من شوية إن في إشكالية هنا بتؤدي إلى ضياع حقوق، إن المهر مكون في الحقيقة من ثلاث أجزاء، والمختلعة في القانون بترد المهر اللي خدته بس، والمهر اللي خدته بس قدام المحكمة هو المذكور في معجل الصداق في وثيقة الزواج، اللي هو غالبا بيبقى مكتوب 1 جنيه. فلما أي واحدة بتروح تعمل قضية خلع بيقولها ردي له المهر اللي انت خدتيه، يقول له حاضر، تروح تدفع جنيه في خزينة المحكمة وتدفع له عليه، تدفع علشان تدفع الجنيه ده يمكن تدفع من أبواب أخرى 100 جنيه عشان تعرف تدفع الجنيه. فده اللي قدام المحكمة كده ردت المهر. ليه كده؟ مش القاضي ظالم، لا، القاضي ما قدموش مهر غير ده، التاني مكتوب لها 50,000 جنيه مؤخر، ما هي لسه ما خدتهمش، خلاص بتقول انا مش عايزاه، هما لسه عند الزوج انا مش عايزاه، واللي خدته هديهوله. ما فيش امام القاضي ان مهرها كان 400 جرام ذهب، ما قدموش كده، ولا قيمة المنقولات، ما قدموش كده. إلى أن يتعدل الأمر هو ده اللي حاصل في محكمة الأسرة. مع لذلك هنا استردت الإيه؟ العفش أهو، ولو بحكم المحكمة استردته. ليه؟ لأن العفش مش مكتوب مهر، ده مكتوب أمانة عند الزوج، وأنت ما دام هي اختلعت أنت محتفظ بأموالها عندك، ليه؟ تردها لها. فإما يردها يا إما هتعمل له قضية تبديد، وقضية تبديد دي فيها حبس. فبعض النساء لشدة النكاية في الزوج يروح ياخد العفش ويقول لها تفضلي، تبص كده في العربية وتقول له لا ده مش عفش، ويكون هو عفشها، تقول لها مش هو، تروح ايه تثبت، تقول لها مش هو، هي مصدقة في هذا، وترفع قضية ايه تبديد ونربأ بكل مسلم أن يجادل بالباطل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده الحمد لله كلنا يخدم زوجه وأبناءه عن حب، ولكن خدمة الزوجة في البيت واجب شرعي أم تطوع، خصوصا إذا كان قادرا على توفير من يخدمها؟ السؤال واضح؟ الجواب لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها وأولادها إذا كان قادرا على توفير من يخدمهم، لا يجب عليها ذلك قضاء ولا ديانة، وإنما هذا من باب حسن العشرة، وتأخذ على ذلك أجرا وثوابا، تثاب على ذلك. وقد كانت فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدم زوجها وأولادها حتى أثرت الرحى في كفها، فذهبت تطلب خادما من أبيها، فأرشدها أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل لها من خادم، قال إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبري 34 أو 33 فذلك خير من خادم. فننصح الأزواج الأمهات في البيوت اللي بتعبها الخدمة وغير قادرة على إيجاد من يخدم وتشتكي التعب أنها إذا أوت إلى فراشها أن تستعمل هذا الدواء، فقبل النوم تسبح وتحمد الله وتكبره هذه المرات كما تفعل في دبر الصلوات، فبفضل الله تصبح من نومها نشيطة تستقبل يومها الجديد. يبقى مش واجب ما دام قادر، أما إذا كان غير قادر فليس أمامها إلا ذلك، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الزوج غير قادر على توفير خادم، فليس أمامها إلا أن يخدم هو خارج البيت وتخدم هي داخل البيت. وكل زوج الآن موفر لزوجته أكثر من خادم، لكن هي لا تشعر. فموفر لها غسالة، ما عادتش هي اللي بتغسل، ده هي بتساعدها على ما تفرج، والغرب يوفرون اللي بينشر كمان، وفروا اللي بينشر، فهتعوز اللي يطبق الغسيل وحطه في الدولاب. فكذلك كان زمان تحتاج إلى المية من الخارج وسقة يجيب المية، الآن جيب لها سقة موجود، من لما تعوز مية موجود، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. كان السلطان زمان يجيبوا له كم خادم يعملوا عليه بالمروحة كده، فبقى عندها هي المروحة في البيت والتكييف في البيت، فكل اللي خدام بيخدموا في البيت، لكن تبقى لمسات الزوجة مهمة في السعادة الزوجية. فلا حرم الله منها الأزواج رجالا ولا نساء. السؤال الأخير وبعد الزواج من السؤال اللي فات ده، الزواج برضه مراد ما لهاش عنده غير كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، يعني يمشي كده يعني عشان الاخوات دايما بياخدوا الحتة. ايوه، ما كل واحد بيدور على حقه. مهم ان يبقى فيها توازن معلوم علشان ما يحدث خلل في الاسره. طيب دي جزئيه ثانيه. اخونا ابو عمر بيشير الى مساله مهمه، قضية النفقة، بيقول إذا هي تمسكت بحقها وألا خدمة عليها في البيت، فأيضا له أن يتمسك بحقه ويقول لها كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، والباقي يبقى عليها اللي هي عايزة تزوده، يبقى عليها هي. ثم إنها ليس لها أن تخرج إلا برضو في مدد معلومة، لكن الآن كل ما بتقول له عايزين نخرج بيقول لها حاضر هدبر وقت ونخرج، فبينفق عليها فوق ما ألزمه الشرع به، فكذلك عليها أن تتحمل من الإحسان فوق ما طالبها الشرع به، ليكون الإحسان متبادل، مش هي عايزة كل اللي تطلبه يجي وتتمسك بقضية ان خدمة البيت مش عليا، لا، ما هو لا لو احنا توقفنا عند كده هيجي هو يقول الفسح مش عليا ومجاملة أهلها مش عليا وزيارتها لأرحمها لها في الشهر إنها تزور أختها وفي الأسبوع إنها تزور أمها وأكتر من كده مش هعمل والأشياء دي والحياة الزوجية ما تمشيش بهذا النمط. لكن مثلا لكن القرآن يقول وعاشروهن بالمعروف ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالإحسان متبادل من الاثنين. ثم لا يفوتنا أن ننوه إلى أن المحسن لصاحبه ينال بذلك أجرا. فإذا استحضر هذا المعنى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بإحسانه إلى صاحبه لبالغ في الإحسان وما انتظر على ذلك مكافأة. هذا الكلام يقال للجانبين طبعا. ديانة إذا كان الزوج غير قادر على هذا ديانة يجب عليها أن تصنع ذلك. هذا نوع من النشوز. هذا نوع من النشوز لأنه من في حقوق المتبادلة بين الزوجين. عقد الزواج بينشئ حقوق للزوج وحقوق للزوجة وحقوق مشتركة إن شاء الله نبينها فيما هو آت إن شاء الله. عن شو تاني يعني حاجة عن الدين؟ تفضل. طيب السؤال الطلاق المشروط، هل الطلاق المشروط يقع إذا تحقق الشرط ولا لا يقع؟ صورة الطلاق المشروط كأن قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلت، إذا لم تفعل خلاص لا تطلق. لكن ما الحكم إذا فعل؟ وإحنا نسميه حنثت، يعني أوقعته في يمينه وقعت اليمين وطلق معلق. هل يقع الطلاق إذا وجد المعلق عليه ولا لا يقع؟ الجواب المذاهب الأربعة تقول إن الطلاق المعلق على شرط يقع إذا تحقق الشرط، ده المذاهب الأربعة. في بعض المجتهدين قالوا الطلاق المعلق يعتبر من كنايات الطلاق ليس صريحا، وبناء على ذلك فيجب أن يسأل الزوج ما نيتك عندما قلت هذا، وهو يصدق قضاء بينه وبين الله، الله أعلم بنيته، لكن نحن نسأله نقول له ماذا قصدت بقولك لزوجتك إن فعلت كذا فأنت طالق؟ إن قال قصدت تهديدها ومنعها من العمل نقول له لا يقع بذلك طلاق، ولكن عليك أنت كفارة يمين. لا الله يكرمك انتظر المسألة تخلص ماشي كده. يبقى بنقول له بعض المجتهدين قال إيه ده من الكنايات، فيسأل الزوج فإن قال ما قصدت طلاقا ولا خطر ببالي وإنما قصدت التهديد والمنع إن أنا أمنعها من هذا الفعل نقول له لم يقع طلاق وعليك كفارة يمين، كأنك قلت لها والله لن تفعلي كذا. واضحة دي؟ ده مذهب الإمام ابن تيمية وابن القيم والإمام ابن حزم. الأئمة الأربعة قالوا يقع. يبقى عرفنا الرأيين كده. جه قانون الأحوال الشخصية اللي مطبق عندنا، كان الأول يأخذ بالمذاهب الأربعة في هذه المسألة، في تعديل من التعديلات قالوا والله القضية دي يعني أرهقت الناس وأوقعتهم في حرج شديد، فإيه المانع إن احنا نأخذ بالمذهب الثاني؟ فأخذوا به ونصوا على مادة كده في القانون، قالوا كده: الطلاق المعلق، الطلاق قالوا الطلاق المعلق على شرط إذا قصد به الحث على فعل شيء أو تركه لا غير لا يقع. قالوا لا يقع، ما جابوا سيرة الكفارة لأنهم ملهمش دعوة بالحكاية دي. لا يقع، هم كلموا في الطلاق لا يقع. فيبقى أخذوا بمذهب الإمام ابن تيمية وبعض السلف في هذه الإيه؟ المسألة. مرة طلقة واحدة ولا الموضوع يعني لو الشرط ده تحقق فبقت طلق مرة ورجع؟ على المذاهب الأربعة، على المذاهب الأربعة إذا تحقق الشرط وقع الطلاق ويقع طلاق رجعي، فإذا راجعها خلاص صارت في حل أن تفعل هذا خلاص. زي من قال إيه؟ قال حلف بالله لا يأكل البطيخ فأكله، يبقى حنس في يمينه عليه كفارة، بعد كده كل ما يأكل بطيخ عليه كفارة؟ لا، خلاص هي كفارة واحدة. واضحة دي؟ طيب، يبقى الطلاق المعلق حكمه زي ما سمعتم كده. القانون أخذ بالمذهب الثاني وإنه كناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، إذا قال أنا نويت إنها لو عملت كده فعلا أطلقها وطلق خلاص يقع الإيه؟ الطلاق. طيب، تكملة السؤال: هل لو المكلف أخذ بما أخذ به القانون ده يأثم؟ الجواب لا يأثم، لأن المكلف مش مطالب إن هو يبقى مذهبه مذهب واحد، مذهب معين. لا، لو قال عليه طلاق ثلاثة يقع ثلاثة تقع ثلاثة طلاقات ولا توقع؟ لو قال عليه طلاق بالثلاثة، هذا الكلام من الكنايات أيضا، ويسأل هل قصد بذلك الحمل على فعل شيء أو تركه ولا قصد به تنجيز الطلاق، فيؤخذ بنيته. وإن القانون أخذ بأن الطلاق المتعدد لفظا أو إشارة يقع واحدة. نأجل في اقتراح بيقول ايه؟ حبذا لو كان بإذن كتاب والشيخ يشرحه ونحن نتابع، ان شاء الله في اقرب فرصة نحاول نأتي بالكتاب ان شاء الله. اللي جاب السؤال؟ انا عايز اسأل. اللي جاب الورق؟ السؤال: لو انا استلمت من حد 1000 جنيه وكنت الجنيه يعني قلت خالص، انا استلفت منه 1000 جنيه وقيمه الجنيه انا خالص، هل المبلغ بيتغير على حسب قيمه الجنيه ولا هو 1000 جنيه؟ في تغيير، يبقى فيه الجنيه على حاله زي اللي حصل عندنا، اللي خد 1000 جنيه لحد دلوقتي رجعهم 1000 زي ما هم، حتى لو اخذ كم سنة. وفيه تغيير بيبقى العملة كأنها خلاص زي الليرة السورية في الوقت ده، فده ينظر إلى قيمتها، قيمة المأخوذ، ويقيمه بعملة ثابتة أو يقيمه بالذهب. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.